الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 49 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، هو المجلس 13 في الكلام عن الشيعة، والثامن خصوصا في الكلام عن الرافضة، وهو الدرس الأخير من الكلام على الفرق، وبه ينتهي الكلام في الفرق حسبما أشار المؤلف الطحاوي في كلامه في خاتمة كتابه العقيدة الطحاوية. على أن نختتم الكلام في الفرق اليوم بمشيئة الله تعالى، ويكون ختام الكتاب كما قال أخونا الشيخ وليد المجلس 50 بعد 300 الأحد القادم بمشيئة الله تعالى الساعة 5 بالضبط، 5 بالضبط. والسبب في اختيار التوقيت حتى يحضر معنا ونتشرف بحضور فضيلة الشيخ الوالد حسن عبد الوهاب مرزوق البنا حفظه الله وأجزل الله له المثوبة. اليوم بإذن الله تعالى، أو بقي لنا من الكلام في أصول الشيعة التي خالفوا فيها أهل السنة، الكلام عن عقيدتهم في الصحابة، ولكننا أحببنا في هذه الخاتمة إن شاء الله تعالى أن يعني نخفف عنكم شيئا ما ونحكي لكم حدوتة. الحدوتة دي خاصة بأمر غريب جدا، فإن الإمام 11 كما هو معلوم لم يرزق بأولاد، فكانت مفاجأة كبرى بالنسبة لهؤلاء الشيعة، فإن الإمامة ستنقطع، فماذا يفعلون؟ فبحثوا له بعد موته عن طفل غير موجود أصلا، فحينما أرادوا أن يخترعوا هذا الاختراع لم يخترعوا الولد وفقط، بل اخترعوا للولد أما. أكاذيب وحواديت غريبة تحكى في كتب اعتقاد سأذكرها لكم، ولذلك قلت لكم حدوتة لأنها مسألة أسطورة من الأساطير. لم يقولوا إن الحسن العسكري قد أنجب ولدا وهذا الولد اختفى في الصغر، لا، ده جعلوا لأمه الموهومة التي توهموها حدوتة وأسطورة غير موجودة إلا في أذهان هؤلاء المجرمين. اسمعوا لكي تعرفوا نعمة الله عز وجل عليكم، ليحمد أهل السنة ربهم سبحانه وتعالى على النعمة التي أنعمها عليهم، نعمة عظيمة، لأنك بالنظر إلى هؤلاء المجرمين والمبتدع من أصحاب الفرق تعرف من هذا الباطل قيمة الحق وقيمة النعمة التي أنعم الله عز وجل عليكم بها. أنا أقرأ من كتاب اسمه أصول وعقائد الشيعة الإثنى عشرية تحت المجهر ودور ابن سبأ في تأسيسها ونشأتها، كتاب فيه أشياء عجيبة. الكتاب ده جعل كمقدمة بين رسالة دكتوراه تتحدث عن عصمة عند الشيعة. المهم بيذكر صفحة 409 خرافات الإثنى عشرية حول طفل زعموه مهديا. قال إن زعماء الإثنى عشرية في طريق ادعاء المهدية لثاني عشريين لخداع الناس والتأثير على العامة ابتغاء بسط النفوذ عليهم، راحوا ينسبون الخرافات حول الطفل الغائب المعدوم، وإليكم اثنتان منها حول أمي وحول مولدي. طبعا أنا لن أطيل في التعليقات حتى الأمر يعني حدوتة يكفي أنك تحكيها، مش هتعلق عليها بقى كمان وتخرجها وكده. أولا خرافات الأم. أما عن الأم فقد نسجوا حولها رواية طويلة يلبسون فيها الإسلام بالنصرانية، ومجرد عرضها كما هي دون تعليق منا فيه الدليل الكافي على الوضع الشيعي المكشوف، لكن من المناسب عرضها في فقرات مع تعليق منا يسير. قالوا في البحار، كتاب البحار للمجلسي، عن بشر بن سليمان النحاس وهو من ولد أبي أيوب الأنصاري، لابد وأن يدخلوا الأنصار في اللعبة، أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد، أبو محمد اللي هو الحادي عشر وأبو الحسن اللي هو العاشر، أبوه يعني جد المهدي المختفي. وفي نفس الوقت كان هذا بشر بن سليمان النحاس من ولد أبي أيوب الأنصاري، وكان جارا لهم بسر من رأى. قال هذا الرجل المدعى عليه كذبا: أتاني كفور الخادم، فقال مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسكري اللي هو العاشر جد فرج الله أو عجل الله فرجه، يدعوك إليه فأتيته، فلما جلست بين يديه قال عليه السلام لي: يا بشر إنك من ولد الأنصار، لابد الأنصار يدخل عشان بعد كده يدخل النصارى، وهذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف، وأنتم ثقاتنا أهل البيت، وإني مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة. بس يعني جعل هذا الرجل يفوق الشيعة في الموالاة. ليه؟ لأنه سيطلع على سر. قال: بسر أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع أمة، تروح تشتري لنا أمة. فكتب كتابا لطيفا بخط روحي ولغة رومية، خط روحي يعني مش خط بدني جسدي، لا روحي، ازاي يعني عفريتي مثلا، ما هو الروح دي يحس يقول لك والأرواح والكلام ده عند الجماعة اللي بيكتبوا بلغة العفريت، ولغة رومية. ولماذا رومية؟ سنعرف. وطبع عليه بخاتم، انتهى. طيب ثم تقول الرواية، طبعا مش مشكلة ان الامام يكتب باللغة الرومية، ده بيكتب بكل لغات البشر ويعرف كل اللغات حتى اللغات التي لا أبجدية لها، مش كده ولا لا؟ يعرف كل شيء لأنه يعلم السر وأخفى كما في اعتقادهم لعنة الله عليه. ثم تقول الرواية بأن العاشر أعطى بشرا هذا 220 دينارا وأمره بالتوجه إلى بغداد حيث زواريق السبايا عند معبر الفرات، وتاجر الجواري المدعو عمر بن يزيد النخاس، النخاس الذي يبيع العبيد، عنده جارية تمتنع من العرض رفضا أنها تتباع، حتى إذا نظرت في كتاب العاشر، الإمام العاشر الذي معه مكتوب بالخط الروحي والرومية، بكت بكاء شديدا وأصرت على النخاس لبيعها لصاحب هذا الكتاب. أنا عايز الرجل ده هو اللي يشتريه، فباعها إليه. يقول الراوي: وتسلمت الجارية ضاحكة مستبشرة وانصرفت بها إلى الحجرة التي كنت آوي إليها ببغداد، خذها وراح بها الأوضة اللي هو بيقعد فيها، فما أخذها القرار حتى أخرجت كتاب مولانا عليه السلام من جيبها، لازم يذكر الواحد عليه السلام، من جيبها، من جيبها، وهي تلثمه بتبوسه تقبله وتطبقه على جفنها وتضعه على خدها وتمسحه على بدنها. فقلت تعجبا منها: تلثمين كتابا لا تعرفين صاحبه؟ فقالت: أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء. البنت دي الجارية عرفت عن تاريخ أولاد الأنبياء ما لا يعرف ابن أبي أيوب الأنصاري. أعرني سمعك وفرغ لي قلبك، أنا مليكة بنت يشوع بن قيصر ملك الروم، أهلا وسهلا، وأمي من ولد الحواريين كده مرة واحدة، تنسب إلى وصي المسيح شمعون. ما هو في وصي لمحمد عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب، ما فيش مانع إن في وصي للمسيح اللي هو شمعون، مش كده ولا ايه؟ فجعلوا الجارية الرومية عالمة بمحل أولاد الأنبياء، ولا يعرف ذلك ولد من أولاد أبي أيوب الأنصاري، وكمان حفيد القيصر وحفيد الشمعون الوصي، كما جعلوا الأئمة أوصياء تطبيقا لوصية ابن سبأ. هذا الكلام الهدف منه استثارة عواطف المسلمين. اسمعوا. ووضعوا على لسانها الفقرة التالية، قالت له: أنبئك بالعجب، إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه، وأنا من بنات 13، فجمع في قصره من نسل الحواريين من القسيسين والرهبان 300 رجل، ومن ذوي الأخطار منهم 700 رجل، يعني من نسل الحواريين من القسيسين والرهبان 300، ومن أصحاب المراكز الحساسة في الدولة والجيش 700، وجمع من أمراء الأجناد وقواد العسكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر 4000، وأبرز من بهوي ملكه عرشا مصاغا من أصناف الجواهر، ورفعه فوق 40 مرقاة. فلما صعد ابن أخي وأحدقت الصلب وقامت الأساقفة ونشرت أسفار الإنجيل، تسافلت الصلب من الأعلى فلصقت الأرض، وتعوصبت أعمدة العرش فانهارت إلى القرار، وخر الصاعد من العرش مغشيا عليه، فتغيرت ألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهم. فقال كبيرهم لجدي: أيها الملك، اعفنا من ملاقات هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني. فتطير جدي عن تشاءم من ذلك تطيرا شديدا، وقال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصلبان وأحضروا أخ هذا المدبر العائر المنكوس لأزوجه هذه الصبية، فيدفع نحوسه عنكم بسعودي. نجيب أخوه، ربما كان النحس بتاع أخوه هو الثاني يجي بسعوده. ولما فعلوا ذلك حدث على الثاني مثلما حدث على الأول، وتفرق الناس، وقام جدي قيصر مغتما. شوفوا البشارات بميلاد المهدي، شوفوا الكذب. كما أقحموا الأنصار في الرواية للتأثير على مشاعر المسلمين، كذلك بشروا هنا بزوال الدين المسيحي. والوضعون أتباع ابن سبأ لا نصيب لهم لا في الإسلام ولا في النصرانية، وسيان عندهم زوال النصرانية أو زوال الإسلام. ثم يتبين المزج بين الإسلام والنصرانية فيما وضعه أتباع اليهودي المتأسلم على لسان الجارية، فيقول في الرواية: قالت: ورأيت في تلك الليلة كأن المسيح عليه السلام شمعون، اللي هو جدها بقى، وعدة من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدي ونصبوا فيه منبرا من نور يباري السماء علوا وارتفاعا، في الموضع الذي كان نصب جدي فيه عرشا، ودخل عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وختن ووصي علي عليه السلام، وعدة من أبناء. فتقدم المسيح إليه فاعتنقه، فقال له محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وآله: يا روح الله، إني جئتك خاطبا من وصيك شمعون، فتاته مليك لابن هذا. فالمسيح بقى هو والوصي معه، والرسول صلى الله عليه وسلم بيطلب منه. وأومأ بيدي إلى أبي محمد ابن صاحب هذا الكتاب، يعني عرفت إن الكتاب من مين؟ من أبيه، مش كده ولا لا؟ أبو محمد ابن صاحب هذا الكتاب. فنظر المسيح إلى شمعون وقال له: قد أتاك الشرف، فصل رحمك إلى رحم آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعلت. فصعد عند ذلك المنبر فخطب محمد صلى الله عليه وسلم: وزوجني من ابني، وشهد المسيح وشهد أبناء محمد والحواريون. فلما استيقظت أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبي وجدي مخافة القتل. طبعا انظر إلى الكذب. قالت: فرأيت أيضا بعد 14 ليلة كأن سيدة نساء العالم، المسيح والرسول صلى الله عليه وسلم وشمعون، يبقى لابد مريم تيجي وفاطمة عشان إيه؟ الأسرة تكتمل، يبقى العرس بقى عرس كامل. كأن سيدة نساء العالمين قد زارتني. من سيدة نساء العالمين؟ سيدة فاطمة، ومعها مريم بنت عمران، وألف من وصايف الجنان كمان. فتقول لي مريم: هذه سيدة النساء عليها السلام، أم زوجك أبي محمد عليه السلام، فأتعلق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمد من زيارتي. فقالت سيدة النساء عليها السلام: إن ابني أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة بالله على مذهب النصارى. يعني ما زالت لسه على الكفر. وذي أختي مريم بنت عمران تبرأ إلى الله من دينك، فإن ملت إلى رضاء الله تعالى ورضا المسيح وزيارة أبي محمد إياك فقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن أبي محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما تكلمت بهذه الكلمة ضمتني إلى صدرها سيدة نساء العالمين وطيبت نفسي وقالت: الآن توقعي زيارة أبي محمد. طبعا كل ده كوم، واللي لسه اللي جاي كوم، يعني ما تقول له تشوف شفت كذا، ده احنا لسه هنفرجك. طبعا لابد بقى يدخلوا في الامر بعض الاشياء التي تجعل الشباب تدغدغ عواطفه ومشاعر البنات والعذارة في الغرام الليلي ومشاكل ذلك. فلما نمت من الليلة القابلة رأيت أبا محمد عليه السلام وكأني أقول: قد جفوتني يا حبيبي بعد أن أتلفت نفسي معالجة حبك. فقال: ما كان تأخري عنك إلا لشركك، فقد أسلمت وأنا زائرك في كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان، فما قطع عني زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. طبعا يعني كأنك تقرأ بقى نشيد الإنشاد. وضرب صدري بمحبة أبي محمد عليه السلام حتى امتنعت عن الطعام والشراب، فضعفت نفسي ودق شخصي ومرضت مرضا شديدا، فما بقي من مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدي وسأله عن دوائي. فلما برح به اليأس قال: يا قرة عيني، هل يخطر ببالك شهوة فأزود كيها في هذه الدنيا؟ فقلت: يا جدي، أبواب الفرج علي مغلقة، فلو كشفت العذاب عمن في سجنك من أسارى المسلمين. شوف بقى الجمال، كمان هتتسبب في إن الأسارى الذين كانوا في سجون الروم يعودون إلى الإسلام مرة أخرى. تعرفين اللي كانوا بيغنوا بيتكلموا عن البدو جاب الأسرة، عارفين الحواديت دي؟ يعني مش جديدة علينا الحاجات دي، بتخرج من ايه؟ من نفس القاع. قال: يا جدي، أبواب الفرج علي مغلقة، فلو كشفت العذاب عمن في سجنك من أسارى المسلمين وفككت عنهم الأغلال وتصدقت عليهم ومننتهم الخلاص، رجوت أن يهب المسيح وأمه عافية، يعني لي، يعني المسيح وأمه يعطوني العافية. هذا من الشرك طبعا. فلما فعل ذلك تجلبت في إزار الصحة من بدني قليلا، وتناولت يسيرا من الطعام، فصر بذلك وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازه. انظر كل هذا بيقدم بمقدمات حتى يجعل المسلمين يفرحون بهذه البطلة. يبقى معنى كده أن أم المهدي هذه التي جاءت بكل هذا الخير بأسرة عريقة، مش ليس من ناحية الأب فقط اللي هو ينتهي نسبه بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما من ناحية من؟ الأم. قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الأسر؟ وقعت في الأسر إزاي؟ من تجارية بعد إزاي؟ فقالت: أخبرني أبو محمد عليه السلام ليلة من الليالي أن جدك سيسير جيشا إلى قتال المسلمين يوم كذا وكذا، ثم يتبعهم، فعليك باللحاق بي متنكرة في أعيني من استخفوا بعقوبة، فعليك باللحاق بي متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا. وعارف بقى ويخطط في المنام وهي هتنفذ كل بقى علم غيب بقى. ففعلت ذلك فوقفت علينا طلائع المسلمين، ممكن يكون هو برضو اللي بعتهم بالمنام، حتى كان من أمري ما رأيت وشهدت، يعني اتقبض علي وخدوني واتبعت، وما شعر بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية أحد سواك، لا يعلم أحد إني ابنة قيصر سواك، وذلك بإطلاعي إياك على ذلك. ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي، فأنكرت وقلت: نرجس اسم الجواري. وطبعا أبو محمد علم هذا وأرسل الخطاب لأنه يعلم الغيب، مش كده ولا لا؟ وقال له روح في المكان الفلاني هتلاقي فيه جارية محدش هيشتريها إلا أنت، واداله الكتاب واخدين بالكم، وبالرومية وبالخط الروحي والكلام ده. قال قلت العجب أنك رومية، مش اللي عمل الخبر خايف لحسن يسيب صغرة وراه. قلت العجب أنك رومية ولسانك عربي. قالت نعم، من ولع جدي وحملي إياي على تعلم الآداب أن أوعد إلى امرأة ترجمانة له في الاختلاف إلي، وكانت تقصدني صباحا ومساء وتفيد للعربية حتى استمر لساني علي واستقر. والله وأنا بقرأ القصة يعني ما خطرش على بالي هذا الكلام، قلت ما برضه أبو محمد يعلمها بالليل، وعلى جت على دي ما أبو محمد يعلم، أبو محمد رايح جاي بالليل ما يقعد يعلمها لغة عربية، مش كده ولا لا؟ والساعة عنده هتبقى أفضل من 20 ساعة من دروس الشيخ وليد ولا إيه؟ وحتى يكتمل لهم حبك قصة أم المهدي المعدوم المعدوم، ظهر منهم أنها بليغة مؤثرة وحقيقة أنها كاشفة فاضحة، راحوا يختمون الأسطورة بالآتي. قال بشر فلما انكفأت بها إلى سر مراء اللي هي المدينة التي هي سمراء، دخلت على مولاي أبي الحسن عليه السلام فقال أراك الله عز الإسلام وذل النصرانية، أراك بيقول لها كده، أراك الله عز الإسلام وذل النصرانية وشرف محمد وأهل بيته. قالت كيف أصف لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت أعلم به مني، ودي سقطة ما بعدها سقطة، لأن فين عز الإسلام وذل النصرانية وشرف محمد وأهل بيته عليه الصلاة والسلام لما كل الأمة كفار إلا الشيعة؟ وهل الذين كانوا ينتصرون على الرومان ويظهر عز الإسلام وذل النصرانية كانوا أهل دين حق عندهم، ولا كانوا كفار، ولا كانوا ممن أخذوا حق؟ مش كده ولا إحنا مش واخدين بالنا؟ مش كده ولا لا؟ يعني هؤلاء المفروض الشيعة بينظروا على إيه؟ الإسلام، عصر أبو بكر وعمر وعثمان باستثناء عليه، وعليه ما فتح بلدا من البلدان بل كان في صراع مع من فرقوا منه الخلافة كما يقولون، مش كده؟ ثم بعد كده معاوية ثم الأمويين والعباسيين، كل ده فين عز الإسلام؟ ده كل هؤلاء عندهم إيه؟ مجموعة من المرتدين، فين عز الإسلام؟ هذه سقطة، مش كده ولا إيه؟ يعني ما كانوا واخدين بالهم منها، بس الحمد لله. فقال أراك الله عز الإسلام وذل النصرانية وشرف محمد وأهل بيته. شرف محمد أنتم كلكم تتكلموا بالتقية وكلكم مستخبيين، وابني اللي هخلفه هيستخبى في السرداب، النصارى هيعيش وكل ملل الأرض هتعيش، والملحدة هيعيش الملاحدة، والوثنيين عايشين، وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي هيفضل مستخبي فوق الألف سنة، يبقى فين العز؟ مش كده ولا إيه؟ فين العز؟ أنهي عز؟ وأنهي ذل؟ ده الاستخبى هو اللي في ذل ولا إيه؟ وشغال بتقية، لا يتكلمون إلا بالتقية، ده إحنا في أزمنة كل أهل الباطل بيتكلموا إلا هؤلاء يتكلموا بالتقية، هذا ذل من الله لهم. تخيل حينما لا يجرؤ الإنسان على أن يعلن اعتقاده، هذا من تمام إذلال الله لهؤلاء الرافضة. يعني شوف الآن عندهم قوة ولا ما عندهمش؟ عندهم قوة لدرجة أنهم الآن أصبحوا يعني بسم الله ما شاء الله عندهم قوة وتقريبا سلاح، داخلين على السلاح النووي، ومع ذلك علماؤهم يتكلمون به بالتقيه، في زمان لا يتكلم فيه أحد بالتقيه هم يتكلمون بالتقيه، فأي ذل بعد هذا؟ فقالت فلتصف لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت أعلم به مني. قال عليه السلام فإني أحب أن أكرمك، فأيما أحب إليك، 10,000 دينار أم بشرى لك بشرف الأبد؟ قالت بشرى بولد لي، عرفت أن شرف الأبد ولد. قال يا بتكلم هنا مين؟ يعني أبي زوجها. قال لا أبشري بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. قالت ممن؟ مش بتجوزها حاجة ولا هي نسيت؟ قال ممن خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليلة كذا في شهر كذا من سنة كذا بالرومية. مش عارف بقى بالرومية هو اللي قال بالرومية ولا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خطبها بالرومية. قال لا ممن زوجك المسيح ووصيه. قالت من ابنك أبي محمد عليه السلام؟ فقال هل تعرفينه؟ قالت هل خلت ليلة لم يزرني فيها منذ الليلة التي أسلمت على يد سيدة النساء عليه السلام؟ قال فقال مولانا يا كفور ادعو أختي حكيما رضي الله عنها. حكيمة دي أخت مين؟ الإمام الإيه؟ العاشر. ركزوا كويس أول، أخت الإمام الإيه؟ العاشر، يعني من أبناء مين؟ الأنبياء. كويس. فلما دخلت قال لها ها هي، واعتنقتها طويلا ومالت بها كثيرا، يعني عارفاها أو عارفة قصتها، لأنه بمجرد قال لها ها هي واعتنقتها طويلا ومالت بها كثيرا. فقال لا أبو الحسن يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه حكيمة أخته، خذيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عجل الله فرجه. قال لسه ما جاش، بقول له عجل الله فرجه، هو لسه ما إيه ما جاش، ممكن يكون عجل الله فرجه من بطن أمه يعني، ما هو لسه ما جاش. فإذا كده حكيمة عارفة هي مين. خدوا بالكم بس عشان بس أصلنا من صغير لما كان حد يحكي لي حدوتة كنت أقف عند كل إيه فقرة وأقول له لدرجة أبوظ له الحدوتة. ما الحدوثة المهم أنها تحكى بدون تعليقات لأنها معمولة لشوية عيال صغيرين، لكن لما الحواديت تتعمل مش لناس أذكياء، لا لعلماء، وتبقى بترسخ لعقائد، المفروض اللي يجي يكتب هذه الحواديت يعني يكون إيه متخصص ولا إيه. فقال يعني حكيمة عارفة لأنه قال له ها هي. بعد قال لا يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها إلى منزلك علميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عجل الله فرجه. تعبوا له عليه عجل الله فرجه قبل أن يأتي إلى الدنيا. يبقى عشر فقرات قلتم فيها كلام زي ما انتم شايفين. المهم يبقى هنا خلصنا من قصة الأم. ندخل على المولود، رواية بقى طويلة بيقول لك إيه بقى. كل ده بنقرأ من كتاب البحار للمجالس. عن محمد بن عبد الله المطهري قال قصدت حكيمة بنت محمد عمة الحادي عشر، اللي هي أخت مين؟ العاشر، اللي هي كانت خدتها علشان تعلمها السنن والفرائض وفي نفس الوقت تعمل معاها إيه، وعرفت إنها زوجة مين؟ القائم عجل الله فرجه، مش كده ولا لا؟ كويس. قال بعد مضي أبي محمد الحادي عشر قصدت حكيمة بنت محمد أسألها عن الحجة. بعد مضي أبي محمد الحادي عشر يبقى هي بيسألها عن مين؟ عن ابنه اللي هو الأخراني بقى، اللي هو ليه؟ اللي عجل الله فرجه. قال أسأله عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها. تصور الناس يختلفون ويحتارون في شيء مبني على الدين كله، لأن المهدي ده الدين كله موقوف عليه. تخيل لما الناس رب العالمين يجعل الناس تحتار في الحجة النيرة البينة الواضحة التي تقوم عليها أسس الدين، ينفع؟ فقال سألتها عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها. فقلت يا مولاتي هل كان للحسن ولد؟ فتبسمت ثم قالت إذا لم يكن للحسن عقب فمن الحجة من بعده؟ وقد أخبرتك أن الإمامة لا تكون للأخوين بعد الحسن والحسين. الكلام طال. المهم بتقول له إيه بقى؟ طبعا الحجة عندنا الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ قال قالوا فقلت يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي وغيبتي، الولادة والغيبة. قالت نعم، كانت لي جارية يقال لها نرجس. اسمع بقى الخبر اللي هيروى من طريق آخر في قصة الميلاد. قالت كانت لي جارية يقال لها نرجس. يبقى جارية ما قالتش أي تاريخ عن إنها بنت فلان أو علان. فزارني ابن أخي الحادي عشر وأقبل يحض النظر إليها. فقلت له يا سيدي، بتقول لابن أخيها يا سيدي، لعلك هويتها فأرسلها إليك، مع إن أبوها قال لها إيه؟ إنها زوجة أبي محمد، مش كده ولا لأ؟ فازاي ابو محمد يجي ينظر للجارية وأقبل يحض النظر إليها؟ فقلت له يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك. فقال عليه السلام لا يا عمة، ولكن أتعجب منها. فقلت وما أعجبك؟ فقال عليه السلام سيخرج منها ولد كريم على الله عز وجل، والذي يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. بيبص لها وبيتعجب، مش هي دي اللي انت كنت بتمكس معاه الليالي قبل كده في بلاد الروم. ده مش هم، احنا ما قلناش حاجة من عندنا، انتوا اللي بتقولوا. طيب المهم قالوا، فقال يا عمتان بيت الليلة عندنا. راحت يعني بعد كده اعطته البنت واخذها واصبحت ايه زوجة له او سرية. فجاءت اليه ليلة من الليالي فقال يا عمتان بيت الليلة عندنا فإنه سيولد الليل المولود الكريم على الله عز وجل، لا تسأل، الذي يحيي به الله عز وجل الأرض بعد موتها. قلت ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحمل، لأن القضية كانت عندهم مسألة غير موجودة، ولا شافوا زوجة ولا سرية لأبي محمد بطنها ظهرت. فالكذب لما جاي عايز يطلع لك أنه كان إيه يعني المسألة، عارف الحمل العفاريتي ما بيظهرش، هو مش هيظهر. طب سبحان الله شمعنا هو وبقية الأئمة من آبائي لم يحدث هذا الأمر معهم على الإطلاق؟ المهم ده بيزداد علشان يكاد المريد يقول خذوني، فعارف ان في قصة. ما حدش، ما هو كل النقباء، نقباء العلويين قالوا ان ابي محمد، ابي الحسن اللي بيقولوا عليه ابو محمد ليس له عاقب. مش ذكرنا الكلام ده قبل كده؟ وتقسمت التركة على أخيه وعلى أمه، ما لوش أي أولاد. فهنا قال لك يا عم تابيك الليلة عندنا فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي به الله عز وجل الأرض بعد موتها. قلت ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحمل، لأنه ما كانش في حد ظهر عليه حمل أصلا، ولا حتى حمل كاذب. يعني أنتوا عارفين حتى الحمل الكاذب اللي إيه وهم عايشة فيه المرأة وجيلة انتفاخ، واخدين بالكم؟ حتى ده ما حصلش، عشان يقولوا اني فاكرين لما كانت له جارية قديمة قبل كده في يوم من الايام كانت عندها بطنها ورمة شوية، اهو ده الواد ونزل، وثم بعد كده استخبى في الفرن، اي حاجة ما حصلش. يعني الامر ده مش موجود عندهم اصلا. بعد كده يجي لك يقول طب خلفته وكانت العملية عفريتي وما كانش بيظهر وكان لابس طاقية لخفة في بطن امي. طيب بعد كده ايه اللي حدث لهذا المولود؟ ما حدش شافه بيلعب، ما جريش على الارض. يقول لك لا اصبر اصبر اصبر. فقالت ممن يا سيدي؟ ولست ارى بنرجس شيئا من اصل الحمل. فقال من نرجس لا من غيرها. قالت فوسبت الى نرجس فقلبت ظهرا لبطني فلم ارى بها اثرا من حملي. فعدت اليه فاخبرت بما فعلت، فيش اي دليل. فتبسم ثم قال لي اذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل، ساعة الفجر هيحصل الايه الموعود. قالت حكيمة فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جمل إلى جمل حتى ساعة الصفر، حتى إذا كان في آخر الليل وقت طلوع الفجر وسبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها، سمت عليها بسم الله عليك يا بنتي. فصاح أبو محمد وقال اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. هو مين؟ فأجابني الجنين من بطن، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ وسلم علي. قالت حكيمة ففزعت لما سمعته. اسمع بقى، فصاح لي أبو محمد لا تعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم أرها. يعني نرجس نفسها إيه اتغلت، كأنه ضرب بيني وبينها حجاب. فلم ألبث أن كشف الحجاب بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشي بصري، الله أكبر، وإذا أنا بالصبي ساجدا على وجهه جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه نحو السماء، السبابة واحدة اثنين، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين. ثم عد إماما إماما إلى أن بلغ نفسه فقال عجل الله فرجه، اللهم أنجز لي وعدي وأتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بي عدلا وقصا. خد بالك من الكذب، أما شفت الكلام ده فتزعت لما سمعت. فقال لا تعجبي من أمر الله إن الله ينطقنا بالحكمة الصغارة. يعني هي مش من أهل البيت؟ يعني ما شافتكش أنت سيادتك وانت كنت بتتولد ما هو هي عمته، هو مين أكبر؟ عمته أكبر منه وهو صغير. فمعنى كده أبو محمد هذا كان المفروض هو صغير وكمان ها ينطق بالحكمة صغيرا، كما أن أباء ثم حكيمة أخرى المفروض تنطق بالحكمة صغيرة، أو ترى أبناء وهكذا. فكأنه يتكلم مع امرأة غريبة. فات الكذاب الذي أورد هذا الكلام أن حكيمة من الأسرة. واضح الكلام ولا لا؟ اسمع بعد كده تستمر الأمور ويقول لك إيه بقى. زعموا أن الشيعة خصوص ثم زعم الشيعة رفرفة الطير فوق رأس المولود وطيران الطير به في جو السماء، لأنه اختفى ومش موجود. فيقول لك مش احنا قلنا ما لم يروا امرأة حمل عليها حمل لا زوجة ولا سرية، يعني أمام الإماء. طب بعد كده يقول لك لعله، وبعد كده خلف. طب لما خلف العيل محدش شافه ليه؟ يقول لك عشان الطير خدته في جو السماء. ثم زعمت الشيعة رفرفة الطير فوق رأس المولود وطيران الطير به في جو السماء حيث تغيب الطير به 40 يوما تعيده بعدها، يمشي على رجليه ثم تطير به وتعيده كل 40 يوما. قالوا على لسان حكيمة. فصاح أبو محمد الحسن عليه السلام فقال يا عم تناوليه فهاتيه. فتناولته فتناولته وأتيت به نحوه، فلما مثلت بين يدي أبي وهو على يدي سلم على أبي، فتناوله الحسن والطير ترفرف على رأسه. فصاح بطير منها فقال له احمله واحفظه ورده إلينا في كل 40 يوما. عشان يقول لك هو ما كانش موجود ليه، وعايزين يقولوا سر اختفائه بغيث الناس ما تعرفش مين هو. فتناوله الطائر وطار به في جو السماء وأتبعه سائر الطير. قالت حكيمة فقلت ماذا الطائر؟ قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة. تفكرين قصة نزول روح القدس على المسيح في صورة ايه؟ عارفين في صورة ايه؟ حمامة. في صورة ايه؟ حمامة. شوفوا الأثار، الأثار المأخوذة من العقائد الكتابية. واضح يا اخوانا ولا لا؟ لأنهم يقولون إن روح القدس نزل على المسيح في صورة ايه؟ حتى الصور بتبقى موجودة صورة الحمامة. ايه دي؟ روح القدس. واخدين بالكم؟ قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم. قالت حكيمة فلما أن كان بعد 40 يوما رد الغلام ووجه إلي ابن أخي فدعاني فدخلت عليه، فإذا أنا بصبي متحرك يمشي بين يدي، فقلت يا سيدي هذا ابن سنتين. فتبسم عليه السلام ثم قال إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم، وإن الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان كمن يأتي عليه سنة، وإن الصبي منا لا يتكلم في بطن أمي ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل، وعند الرضاع تطيع الملائكة وتنزل عليهم صباحا ومساء. قالت حكيمة فلم أزل أرى ذلك الصبي كل 40 يوما، الطيور يجبوه كل 40، إلى أن رأيت رجلا قبل مضي أبي محمد عليه السلام بأيام قلائل. شفته راجل شهور قليلة بأراضي، واضح. فلما عرفه فقلت لأبي محمد من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ فقال ابن نرجس وخليفتي من بعدي، وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي وستفقدونه أيضا. مش كده ولا لا؟ يقول لي وستفقدوني وستفقدوه كمان، يعني وحد يشوفه بعد كده، يعني ده المفروض هو يذكرهم بفقدان عجل الله فرجه قبله. مش كده ولا لا؟ لأنه اختفى قبل أبوه، ده لو كان موجود أصلا. خدوا بالكم من الكذب. حكيمة عمته يقول لها إيه؟ إن الصبي منا إذا أتى علي، كأنها لا تعرف هذه الأمور، فإذا هو يخبرها بأشياء كأنها إيه؟ أم نرجس. مش كده ولا إيه؟ حكيمة دي كأنها أم نرجس أو عمة نرجس مش عمته. طبعا هذا بين يظهر عليه الكذب كما رأيتم، وإحنا مش عايزين نوسع أكثر من كده، يعني كفاية عليكم حواديت، يعني عشان نتكلم بقى في مسألة الإيه؟ العقيدة في الصحابة. أنا بس حبيت النهاردة كده إيه أخفف عليكم من وطئة ما سمعتموه من الأشياء اللي كنا بنتكلم، يعني إحنا كنا بنتكلم جد قبل كده، وكل الكلام كان حواديت. احنا بقى لنا 8 دروس كلها حواديت، مش كده ولا ايه؟ كلام والعياذ بالله. والله يا اخوانا لولا ان حاكي الكفر ليس بكافر لما استجاز الواحد منا ان يقرا مثل هذا الكلام. والله الذي لا اله غيره ان الله عز وجل رخص لنا ان نحكي اقوال اهل الكفر، رخص لنا في هذا لتحذير الناس وتبيين الحقائق للناس، والا لما جاز للواحد منا ان يقرا مثل هذا الكلام، والا لانطبق علينا قول الله تبارك وتعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاذا رب العالمين سبحانه وتعالى حينما قال ذلك قاله لمن يجلسون في هذه المجالس من اجل ان يجلسوا لمصامرة هؤلاء الناس أو ينافقوهم. أما نحن حينما نقرأ هذا الكلام فإن الغرض من ذلك هو تحذير المسلمين، والغرض هو تعريف المسلمين كما ذكر الله عز وجل من عقائد المشركين ومن عقائد الكتابيين المبدلة من أجل أن يحذر الناس بما قيل. معتقدهم في الصحابة، قال في كتب الشيعة الأساسية سب وطعن ولعن وتكفير للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إلا قليلا منهم لا يتجاوزوا الثلاثة، يعني كل الصحابة عندهم ارتدوا إلا عددا قليلا لا يتجاوز الثلاثة في معظم الروايات. وتتناول نصوص السب والتكفير كثيرا، وتتناول نصوص السب والتكفير كثيرا من أحادهم أحاد الصحابة على سبيل التعيين، يعني تكفر الجميع وتستثني ثلاثة أو عددا قليلا، لكن على سبيل التعيين يلعنون مجموعة من الصحابة كالخليفتين الراشدين أو الثلاثة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان. قال ويخصون الخلفاء الثلاثة بالنصيب الأوفى من ذلك. وتتضمن صفحات كتب الشيعة المعتمدة أخبار صراعات وعداوات بين علي وفاطمة من جهة وبين سائر الصحابة من جهة أخرى، وفي مقدمة الصحف الخليفتان الراشدان. ولو أخذنا ننقل ما وجدنا من هذا الغساء لاستغرق مئات الصفحات، وكل هذه الصفحات السوداء تزكي العداوة وتوري نيران الحقد وتزرع الفرقة، والهدف منها صرف الأمة عن شريعة نبيها صلى الله عليه وسلم بالطعن في الطريق الأول الناقل لها وإبطال التواتر في نقل الإسلام، في نقل دين الإسلام. لأنك لو طعنت في الصحابة فالقرآن نقل عن طريقهم والسنة نقلت عن طريقهم، والعبادات المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة نقلت عنهم. فإن كان الصحابة والعياذ بالله كما يقول هؤلاء الكفار قد ارتدوا عن الإسلام، فمن الذي نقل إلينا القرآن ومن الذي نقل إلينا السنة؟ فالطعم في هؤلاء طعم في المنقول، وهذا هو الهدف. الهدف أننا نطعن والعياذ بالله أو نصدق طعنهم في القرآن وفي السنة المطهرة. يقول وفيما يلي أمثلة لهذا من كتبهم المعتمدة، هناك روايات كثيرة في كتبهم المعتمدة تقول إن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة، وتزيد بعض الروايات آخرين رجعوا عن ردتهم، يعني مش مرتدوش لا رجعوا عن ردتهم، إلا أن المجموع لا يتجاوز السبعة في كل الروايات، لا يتجاوز عدد المسلمين الباقين على الإسلام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد العدد على سبعة. وهذا الحكم بردة الصحابة رضوان الله عليهم الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسجل التاريخ مآثرهم بمداد من نور، ولم تشهد الدنيا إلى يومنا مجتمعا كمجتمعين رضوان الله عليهم. هذا الحكم بردتهم إلا ثلاثة ورد في كثير من كتب الشيعة المعتمدة مثل الكافي والبحار وكتاب سليم بن قيس والاختصاص ورجال الكشي، وفي تفسير العياشي والبرهان والصافي وتفسير ابن الثقلين وغيرها. وما في هذه الكتب إنما هو أحاديث عن معصوميهم فيما يزعمون، يعني ما ورد كلام منقول عن من؟ الأئمة، والأئمة عندهم إيه؟ معصومين. يقول المؤلف إيه؟ أما كلام علمائهم فالطعن في ذلك الجيل القرآني الفريد فهو قد سود معظم كتبهم، ونحن لا نحاول أن نستشهد بهم كثيرا، فهم يزعمون أنه لا حجة إلا في كلام معصوميهم، وغرضنا هنا التثبت في نقل مذهبين. يعني الرجل كان منصفا، انصاف عزيز لا يعرفه الشيعة، يعني يقول نحن لن ننقل كلام العلماء، علماء الشيعة، لأن كلام علماء الشيعة عند الشيعة يعني قد يقولون ليس هو عندهم حجة، ولكن قد يقولون ليس بحجة، لأن العصمة عندنا في قول من؟ الأئمة. فلن نحاججهم إلا بماذا؟ بما جاء عن الأئمة الذين يدعون عصمتهم. قال روى ثقتهم الكلين، هذا عندهم كالبخاري عندنا ويقولون عنه الثقة، روى ثقتهم الكلين في الكافي عن حمران ابن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. احنا قليلين أوي، أقول لك عز الإسلام، أرأيت عز الإسلام؟ أما أنت كلكم لو اجتمعتم على شاة مش هتخلصوها، مع أن نعرف بعض إخواننا هنا لو قعدت الشاة واحدة يخلص على الواحد. هم بقول لك جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. روى ثقتهم الكلين في الكافي عن حمران ابن أعين قال قلت لأبي جعفر جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها، عددنا قليل جدا. فقال ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا، وأشار بيده الثلاثة، يعني ذهبوا كلهم، تركوا الإسلام وارتدوا، لم يبق إلا كام؟ ثلاثة والعياذ بالله. وفي روايات أخرى لهم تعيين لهؤلاء الثلاثة. فعن أبي جعفر عليه السلام، وما دايما أي واحد يقول إيه عليه السلام، كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، كل الناس كانت أهل ردة، كل المهاجرين والأنصار. فقلت ومن الثلاثة؟ فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليه. طبعا سلمان الفارسي علشان من الفرس، خلي بالك. ثم عرف الناس بعض يسيرا، يعني عرفوا غيرهم غير الثلاثة، وهؤلاء الذين عرفوا عددهم أربعة، ليصبح مجموع الذين نجوا من الردة في كتب الشيعة، اللي نجوا من الردة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند المجرمين من الشيعة سبعة. ففي رجال الكشي عن أبي جعفر قال ارتد الناس إلا ثلاثة نفر، سلمان وأبو ذر والمقداد. قال قلت فعمار، عمار بن ياسر، قال غاض غيظة، يعني جاد وعدل ثم رجع، يعني في الأول ارتد ثم رجع. عمار بن ياسر الذي ملئ إيمانا حتى مشاكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد، فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم، لو تكلم به لأخذتهم الأرض، وهو هكذا فلبد ووجأت عنقه حتى تركت كالسلقة. فمر به أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أبا عبد الله هذا من ذاك، فبايع فبايع. يعني سلمان كان يعلم، ولما حدث له ما حدث وكاد أن يموت أن تأخذه الأرض، إذا به ها يمر به علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له فبايع فبايع. حتى سلمان ما نجا إلا بعد الإيه؟ التهديد والأخذ، واخدين بالكم. وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت، ولم يكن يأخذ في الله لومة لائم، فأبى إلا أن يتكلم، يبقى عصى أمير المؤمنين. فمر به عثمان فأمر به كذا، لأنكم كما تعلمون أنهم يعني كتبهم غير محررة وهم أعاجم في الأصل. ثم أناب الناس بعد، فكان أول من أناب أبو ساسان الأنصاري وأبو عمرة وشطيرة، وكانوا سبعة، فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعة، والعياذ بالله. انظروا الأئمة الكبار العشر المبشرين بالجنة باستثناء عليه، أين هم؟ أين هم؟ حتى هؤلاء الثلاثة الذين نجوا من الردة لم ينجوا من السب والقطح في كتب الشيعة. ففي رجال الكشي قال أمير المؤمنين عليه يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان، يعني معنى ذلك أنك تتمنى إيه؟ قتله. وعن جعفر عن أبيه قال: ذكرت التقية يوما عند علي عليه السلام فقال: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. انظر. وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول، شوف الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام: يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر. حول لك وتعالى. ثم إن هذه الروايات، اسمع المهم بقى الكلمة دي اللي قالها المؤلف، ثم إن هذه الروايات التي تحكم بالرد على ذلك المجتمع المثالي الفريد ولا تستثني منه سوى 3 أو 4 أو 7 على الأكثر، هذه الروايات ليس فيها لأهل البيت ذكر، يعني لم يستثنوا أحدا من أهل البيت، يعني معنى كده أن أهل البيت رخرين إيه؟ ارتدوا، مش كده ولا لأ؟ لم يستثني أحدا. قال: فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات أمهات المؤمنين ومن غيرهم، فهي تتناول الصح والآل، مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ذا إلا دليل على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله. لم يستثنوا فاطمة، ولم يستثنوا الحسن والحسين، ولم يستثنوا العباس ولا عبد الله بن العباس، ولا أحد لا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زوجاته، الكل ارتد إلا 3 ومذكورين بالأعيان وبالأسماء. واخدين بالكم ولا لا؟ الهدف من هذا ضرب الإسلام وليس التشيع لأهل البيت، احفظوا هذا جيدا. هؤلاء الرافضة الغرض من اختراعهم لهذا الدين ضرب الإسلام وليس التشيع لأهل البيت. التشيع لأهل البيت، نحن مشايعون لأهل البيت. من أهل السنة يبغض أحدا من أهل البيت؟ إننا نتقرب إلى الله تعالى بحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمعنا بهم أمرين، مش كده ولا لا؟ يجمعنا بهم أمران، الأمر الأول الموالاة في الإسلام، والأمر الثاني قرابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى هو يعني عندما يكون عندي رجل مؤمن من آل البيت أحبه من وجهين، لقرابتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولإيماني، بعكس لما يكون ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل السنة يتقربون إلى الله بحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ؟ لكن لا ندعي العصمة ولا الرجعة ولا كل الكلام ده كله، ومع ذلك نفضل من فضله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن وقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فما نقدم أحدا على أحد إلا بنص. يعني ما احنا، ما الذي جعلنا نقدم أبا بكر وعمر وعثمان ثم علي على من بعده؟ النصوص. لولا ذلك لو قدم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على جميع الصحابة هنقول سمعنا وأطعنا، لو قدم عكرمة ابن أبي جهل على جميع الصحابة لقلنا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ونحن إذا قال الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فيقول: فعلي والحسن والحسين وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل علي وزوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ليس لهم ذكر في هذه الروايات. يبقى كل دول دخلوا في الايه؟ في الردة. إلا أن هناك رواية عندهم تذكر عليا وتنسى الباقين، فعن الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار الناس كلهم أهل الجاهلية إلا 4: علي والمقداد وسلمان وأبو ذر. يبقى معنى كده أن فاطمة دخلت، مش كده ولا لا؟ في الردة. والحسن والحسين دخلوا في الردة، كله دخل في الردة لأنه استثنى علي واستثنى معه 3. فقلت: فعمار؟ فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء هؤلاء 3 حتى عمار. أما نصوصهم التي تتناول كبار الصحابة وخيارهم على وجه التعيين فهي كثيرة. الكلام ده كان تكفير وإيه؟ حكم بالردة على الجميع باستثناء 3. لكن النصوص التي تتناول كبار الصحابة بالتكفير وباللعن وبالسبب عينا فهي كثيرة. أكثر من له نصيب في هذا التكفير والطعن واللعن من أكبر الصحابة وأعظمهم، ولخير هذه الأمة بعد نبيها، كما شهد بذلك أخوهم علي رضي الله عنه، لهم النصيب الأكبر من هذه الزندقة الحاقدة، زندقة الرافضة فيبثون سمومهم فيه. ففي كتاب الكافي، اسمع، كتاب الكافي عندهم كالبخاري عندنا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اسمع، من ادعى إمامة من الله ليست له، لم يقل من ادعى نبوة، لا، من ادعى ايه؟ إمامة من الله ليست له. يعني لو أي واحد قال أنا إمام، هذا ينطبق علي هذا الكلام. ومن جحد إماما من الله، ربنا حكم بكون فلان ايه؟ إمام، مش كده؟ ونحن لا نعلم أن الله عز وجل قد جعل ملكا أو وليا معينا بنص من عندي، أنا لا أعلم، لو أحد منكم يعلم يقول لي، إلا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، مش كده ولا إيه؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أما بالنسبة لنا نحن في أمتنا، فقد ترك الأمر لاختيار من؟ المسلمين، حتى وإن كان هذا باختيار رب العالمين، هو الذي يؤتي الملك من يشاء، وكان اختيار أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا أمر فيه رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني يجتمع فيه الأمران القدري والشرعي، لأنهم كانوا خير الأمة وقتئذ. إلا أنه لم يوجد نص من قبل رب العالمين صريح في تولية أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، مش كده؟ فيقول ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في الإسلام نصيبا، من زعم أن لأبي بكر أو عمر في الإسلام نصيبا فهذا ممن لا ينظر الله إليه ولا يزكي ولو عذاب أليم. يعني أبو بكر وعمر عندهم ليس لهم في الإسلام نصيب، مش بينفوا عنهم الولاية ولا بينفوا عنهم الإمامة، ده بينفوا عنهم الإيه؟ الإسلام أصلا، بيكفرون. وفي روضة الكافي أن الشيخين فارق الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكر ما صنع بأمير المؤمنين، فعليهما والعياذ بالله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله يلعن من قال هذا الكلام، ويلعن الله من اعتقد هذا الكلام، ومن نشر هذا الكلام بين الناس راضيا عنهم. وقال شيخهم نعمة الله، وهو أحق بأن يقال نقمة، الجزائري، قد وردت في روايات الخاصة، يعني الشيعة، ما يقولوا خاصة الأمين الشيعة، أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم، الشيطان، ويساق إلى المحشر، فينظر ويرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب، وفي عنقه 120 غلا، يعني الشيطان 70 بس، الرجل الذي يسير أمامه 120 غل من أغلال جهنم. فيدنو الشيطان إليه ويقول ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب، وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك. فيقول عمر للشيطان، عمر هو المغلول هذا والعياذ بالله، فيقول عمر بن الخطاب للشيطان ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب، فكان أشد من الشيطان. وقال هذا النقمة معقبا على هذه الرواية، والظاهر أنه يعني عمر رضي الله عنه قد استقل سبب شقاوتي، ما عملتش حاجة غير أني خدت منه الإمامة بس. قد استقل سبب شقاوتي ومزيد عذابي، ولم يعلم أن كل، اسمع بقى الجرم الكبير اللي هم وقعوا فيه، ولم يعلم عمر يعني أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه. تخيل كل ما وقع في الدنيا من كفر ونفاق مسؤول عنه، علشان علي ما خطأ، ما حكم، طب ما حكم، ما الذي أتى به علي بن أبي طالب أزيد من هؤلاء الذين حكموا الأمة رضي الله عنهم؟ نحن لا نفاضل بينهم بهذا الأسلوب، ولكن نقول يعني حينما تولى الخلافة علي بن أبي طالب ماذا فعل من الخير أكثر مما فعل أبو بكر وعمر، مع إن علي كان يرجو رب أن يلقاه بمثل ما فعل من؟ عمر بن الخطاب. اسمعوا، تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي في عمر الذي قال فيه أخوه علي. شوف بقى عمر هم بيقولوا عليه، بيقولوا أنه ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم من فعلة، إلا من فعلة من؟ عمر. شوف بقى علي يقول إيه لما وجده حينما قتل رضي الله عنه في الصلاة، قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني ما كان يرجو أن يلقى الله علي بن أبي طالب بمثل عمل أحد من أهل الأرض إلا بمثل عمل من؟ عمر بن الخطاب. تصور أمنية علي أن يلقى الله بمثل ما لقي به عمر بن الخطاب. طبعا هيقولوا على الكلام ده إيه؟ تقي، مش كده ولا إيه؟ وقال: هذا النقمة في أبي بكر رضي الله عنه. نقلت الأخبار، أخبار الشيعة، أن الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في عنق ساتره بيده، وكان يسجد ويقصد أن سجوده لذلك الصنم، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا ما كان في قلوبهم. هذا الكلام طعن في مين؟ مش في أبي بكر، ده طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان هذا يلبس صنما ويسجد له والرسول لا يعلم، ثم الرسول يقدمه ويصاهره، يبقى معنى كده أن الرسول كان مخدوعا فيه. قال هذه، طبعا الهدف الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيعة هدفهم إيه؟ الطعن في الدين نفسه. انظر كيف بلغ الحقد والعداء بهؤلاء الذين لبسوا ثوب التشيع لآل البيت زورا وبهتانا، ضد رواد الإسلام ومن أقاموا دولة الإسلام وفتحوا ديار هؤلاء المجوس ونشروا الإسلام بينهم وأطفأوا نار المجوسية والوثنية في بلادهم، ومعهم اليهود الذين أذبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطردوهم شر طردة من جزيرة العرب. وحقق عمر بن الخطاب، هو الصحابي الذي تحقق في عهده، مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطرد المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. الذي حقق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهناك يهود في الجزيرة، لكن الذي حقق هذه المقولة بعد عز الإسلام وقوته عمر بن الخطاب. فاتفق المجوس واتفق اليهود على هذا الكلام. يقول: انظر كيف بلغ الحقد والعداء بهؤلاء الذين لبسوا ثوب التشيع لآل البيت زورا وبهتانا، ضد رواد الإسلام ومن أقاموا دولة الإسلام وفتحوا ديار هؤلاء المجوس ونشروا الإسلام بينهم وأطفأوا نار المجوسية والوثنية في بلادهم. وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سبهم لمن رضي الله عنه وتواتر الثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد وراهم اضطراب من قرون، إذا كان الحقد موجود في القلوب وهؤلاء قد ماتوا منذ قرون، فكيف يكون مستوى حقدهم وتآمرهم على المسلمين الآخرين الموجودين بين أيديهم الآن؟ كما قال بعض السلف: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. الذي يمتلئ قلبه بالغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن قلبه ممتلئ بالغل أكثر وأكثر على أحد المسلمين. قال: كما تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خيار الصحابة غير الشيخين أسال ذي النورين عثمان ابن عفان وأنس ابن مالك والبراء ابن عازب، ولم يكتفي الشيعة بذلك، بل طعنوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه، في عم النبي العباس وفي ابنه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس، وفي بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام كعائشة رضي الله عنها. أما الكلام عن ظاهرة التكفير فيعني نكمل بإذن الله بعد صلاة العشاء حتى لا نطيل على إخواننا إن شاء الله. الكلام اللي بقي قليل. ثم يقول: وظاهرة التكفير والسب، لأن الرافضة يتهمون أهل السنة بأنهم أهل تكفير. قضية التكفير يعني يخرج كثير من أبواقهم، الأبواق المدفوعة الأجر في الإعلام وغيره، ولك أهل السنة هم المكفرون، ويخرج بعض هؤلاء الكتاب ممن ينتسبون إلى الشيعة الرافضة فيقولون هذا الكلام، كالنفيس وغيره يخرجون ويقولون هم دول الوهابية والجماعة السلفيين أولئك الذين يكفرون. طبعا نحن لا ننكر أن هناك مجموعات اندست بين السلفيين ولبست زي السلفية، وهم في الأصل قطبيون مجرمون خوارج، اللي هي السلفية اللي يقال عنها السلفية الحركية اللي هي السرورية أو اللي القطبية أو الجماعة بتوع القاعدة وغيرهم، كل دول هم مكفرون. لكن ظاهرة التكفير أشد عند الشيعة، يعني الخوارج بالنسبة للشيعة بالنسبة لهم مرجئة، الخوارج والمكفرون بالنسبة لهؤلاء الرافضة يعدون ايه؟ مرجئة. ليه؟ لأن الرافضة يكفرون جميع الصحابة، هل يوجد أحد من الخوارج كفر أبا بكر أو كفر عمر أو كفر عثمان؟ كفروا عليا ماشي عكس الشيعة، لكنهم لم يكفروا هؤلاء الصحابة، لم يكفروا كثيرا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما كفروا، كفروا من؟ الخوارج الذين حاربوا عليا، كفروا من كان في جيش علي أو في جيش معاوية في قضية التحكيم، يبقى الأمر خاص. لكن هؤلاء كانوا يكفرون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ثلاثة كما سمعتم، وقالوا عنهم جميعا ارتدوا. فقال ولذلك كتبت كتب وصنفت تصانيف في التكفير عند الشيعة. وانت لما تيجي تنظر الأمر تستغرب، ايه ده التكفير عند الشيعة؟ هم هم كفار أصلا، هيكفروا مين؟ انت واخد بالك؟ تيجي تنظر في الأمر ده، اه دول كفروا الصحابة كلهم، دول يكفرون الأمة كلها عندهم كفار، جميع الأمة كفروها. فبالنسبة لهم، ولذلك لما تيجي تجد ان بعض خوارج العصر يعيشون في ظل الرافضة لأنهم خرجوا من ايه؟ من منبت الواحد. يعني جماعة الإخوان لما تيجي تنظر انها سعت إلى التقريب بينها وبين الشيعة، يعني مش عارفة الكلام ده لا عارفة، لكن جماعاتهم المصالح. فهؤلاء قضية الولاء والبراء عندهم في الدين خاوية، يوالون ويتبرؤون على المصالح السياسية. يعني جماعة الإخوان توالي وتوالي وتبرأ على المصالح السياسية، بدليل أنهم ساعة الثورة وضعوا أيديهم في أيدي من؟ في يد البرادعي ويد فلان وفلان. هؤلاء حينما تأتي إليهم لتقول لهم بينك وبينهم إيه موقف ظلم الإسلام، يقول لك يا عم دول أنجس من كذا ويكفره، يكفر هؤلاء صراحة. وذلك أول بحدث الخلاف رح مكفر الكل، كفر الجميع، لأن التكفير عند الإخوان سهل جدا، لأنهم كما تعلمون خرجوا من بيئة خارجية، بيئة حرورية، فالتكفير عند الإخوان سهل وجاهل. ولذلك وضعوا أيديهم في أيدي من؟ هؤلاء الرافضة، الأمر عندهم سهل. هتيجي تقول مالك الرافضة بتكفر، يقول لك طب وإيه يعني؟ طب ما هم بيكفروا احنا بنكفر، ما حدش أحسن من حد يعني، بس غاية الأمر كفروا الصحابة، احنا كنا شفناهم هنزعل على الصحابة وناخد موقف عشان الناس ميتة، خلينا في الإيه؟ الحي إيه؟ أبقى من الميت عندهم. قضية كرسي وقضية سلطان، بدليل أنهم أول ما شموا ريحة السلطة جابوا لنا نجاة المصر، والراجل عمل كده عند الحسين والأزهر، مش اسمه كده برضه؟ نجاتي عمل كده، ما كانش يحلم إن رجله النجسة تلمس هذه الأرض، لكن في عهد المجرمين من الخونة خوان المسلمين كما سماهم الشيخ حامد الفقي، سمحوا لهؤلاء الخونة بأن يأتوا إلى هذه الديار، ولو ترك الأمر لهم يقول لك طب سيبنا أربع سنين، أربع سنين دي سنة كفاية، أربع سنين إيه؟ سنة جبتوا نجاتي، أربع سنين هتعملوا لنا أمر للخميني في مصر، يعني هتستنى عليك أربع سنين يعمل معاك إيه تاني؟ ما إبانة الأمور من أول سنة، إنك تجيب وزير السياحة جوه هيعمل، طب هم الإيرانيين لما هيجوا الشيعة السياحة عندهم في مصر هتكون إيه؟ هيجي يتفرج على الأهرامات؟ ولا السياحة سياحة إيه؟ دينية، يعني إحياء المراقد الشيعية في البلاد، يعني هينفق ويدفع فلوس من أجل إحياء آثار الفاطميين في مصر، وإحنا عارفين إن كلهم مع بعضهم على نفس التوجه، هيجي يحيي الآثار الفاطمية ويجي يحيي الآثار الإسماعيلية في البلاد، وهيبحث بقى ومجموعة أغخان اللي موجودة في جنوب البلاد بدأت تنتعش حينما جاء حكم الإخوان، ويبدأوا يسعوا في الأرض فسادا. هذا كان المنتظر للبلاد، لأن الإخوان عندهم قضية الولاء والبراء للدين متهاوية، وإنما الولاء والبراء للإيه؟ للسلطة وللمصلحة السياسية. من معنا خلاص انتهى الأمر، معنا في اتجاهنا، هيختلف معنا ما نعرفوش. المهم، فظاهرة التكفير والسب عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة كما قدمنا، لكنهم يركزون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه خاص باعتبار أنهم نقلت الشريعة السماوية، وإلا فهم مثلا يكفرون جميع الناس بعد مقتل الحسين إلا ثلاثة. تقول كتب الشيعة إن الناس ارتدوا بعد الحسين، يعني بعد ما ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان في ردة تانية بعد موت بعد قتل الحسين، إلا ثلاثة، ويطعنون في كل من أنكر إمامة الاثنى عشر ولو كان من أهل البيت ولو كان من أولاد فاطمة. هذا مع أن علي رضي الله عنه لم يكفر حتى من حاربه من أهل الشام. هل علي بن أبي طالب حارب أهل الشام؟ هل أستغفر الله، هل كفر أهل الشام؟ هل كفر معاوية؟ اسمع كتب بتقول إيه. كما يروي إمام الشيعة الشريف الرضي في نهج البلاغة اللي هو شرح ابن أبي الحديد، يقول في كتابي إلى أهل الأمصار، يذكر فيما جرى بينه وبين أهل صفين. أهل صفين اللي هم مين؟ غير موقعة الجمل. أهل صفين اللي هم مين؟ اللي مع معاوية رضي الله عنه. يقول وكان علي يقول هذا كما ينقل عنه الشريف الرضي من أئمة الشيعة، وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا، يعني نحن لا نحن بنطالبهم بالزيادة ولا هم بيطالبون بالزيادة، لأن أصولنا وأصولهم واحدة في الاعتقاد، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. الخلاف كان بيننا وبين بعض على إيه؟ دم عثمان ونحن منه براء، نحن لم نتحمل دمه ولم نرضى بقتله رضي الله عنه. الخلاف في قتلة عثمان وفي دم عثمان ليس إلا. طبعا هذا الكلام حينما ينقل لهؤلاء سيقولون الشريف الرضي كتبه عن طريق الإيه؟ التقية. ما هو كلام إيه؟ ما هم اخترعوا قصة التقية علشان هذا الأمر. وقد أنكر علي بن أبي طالب على من يسب معاوية ومن معه، فقال كما في نهج البلاغة أيضا: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم. سبحان الله، هذا كلام علي بن أبي طالب كما ينقله نهج البلاغة، وهو كتاب من كتب إيه؟ الشيعة. فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي رضي الله عنه باعتراف الكتاب الأول عند الشيعة اللي هو نهج البلاغة. ولقد وضعت أيدينا كتب الشيعة نفسها على مؤسس هذا السب والطعن لأكرم خلق الله بعد النبيين، فقالت إنه عبد الله بن سبأ لأنه أول، كما قال القم في المقالات والفرق، عبد الله هو أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعى أن علي عليه السلام أمره بذلك. يعني معنى أنهم يعترفون أن أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة عبد الله بن سبأ، يعني قبل عبد الله بن سبأ لم يكن أحد يطعن في من؟ في هؤلاء، يعني لا علي ولا أولاده. يبقى معنى ذلك إن كانت هذه سنة عبد الله بن سبأ فبئسة السنة، مش كده؟ قال: والشيعة ويتنال من أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، نراها تدافع عن المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب والزنادقة كالمختار الثقفي والنصير الطوسي، بل إنهم يلقبون أبا لؤلؤة المجوسي قاتل عمر ابن الخطاب ببابا شجاع الدين، مش كده؟ يعني إن كان هذا القاتل المجوسي بما يكرم، لأنه عندهم قتل من؟ قتل عمر ابن الخطاب. قتل عمر ابن الخطاب يجعله عندهم إيه؟ من الأولياء، مع إنه مشرك كافر زنديق، ومع ذلك استحق الخلود واستحق المدح نظرا لأنه قتل من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذه كتب الشيعة تثني على أقزام التاريخ وحسالة البشر وأعداء الإسلام، وتسب وتطعن وتكفر خيار الأمة وروادها. كيف يجوز لبعض الناس أن يكون مقرب بنا وبين الشيعة ويعمل دار تقريب هنا في الزمالك عندنا في مصر ويقف بجوارهم، وحينما تقوم صولة الخميني تقوم مجلة الدعوة يقول لك باجتماع التنظيم العالمي الإسلامي، والكلام ده ذكرناه في كتاب اجتماع المعقول والمنقول، موجود في مجلة الدعوة أيام ما كانت تلمساني رئيس تحريرها. أول ما قامت الثورة الإيرانية نزل بيان من التنظيم الدولي العالمي وبينكروا، يقول لك مفيش تنظيم دولي، لا موجود ده، قالوا الكلام ده في عصر السادات، يعني هم اللي اعترفوا في مجلة الدعوة. اجتمع التنظيم الإسلامي العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، اللي بعد كده لما اتعملت لهم قضية في عصر حسني قضية تنظيم خرج يقول لك مين قال ان في تنظيم دولي، هذا كذب. سبحان الله، انتم اللي قايلين في السبعينات في مجلة الدعوة التنظيم العالمي الإسلامي للإخوان المسلمين، انتوا اللي قلتوا الكلام ده، انتوا اللي نزلتوا البيان، بتعملوا ايه فيه؟ انكم تقفوا خلف الثورة الإيرانية وتقفوا بجوار الخميني، وان الخميني إمام من أئمة المسلمين، وان هذه الدولة دولة إسلامية والثورة ثورة إسلامية. الزمع ان هؤلاء يطعنون في من؟ في أبي بكر وعمر والسيدة عائشة، كل اللي انتوا سمعتوه في الاعتقادات اللي قلناها عنهم دي مش جديدة، هي دي اعتقادات القوم، والإخوان يعلمون هذا جيدا، ومع ذلك يقفون بجوارهم، وجعلوا مجلة المختار ومجلة الدعوة ومجلة الاعتصام التابعة للجمعية الشرعية، كانت كل المجلات باستثناء مجلة واحدة في ذلك التوقيت. أنا عشت هذا الزمن وتلك الفترة، المجلة الوحيدة اللي خرجت في مصر ضد التيار تسبح وتقول هؤلاء ليسوا من دين الله في شيء، كانت مجلة التوحيد، كان رئيس التحرير الشيخ محمد علي عبد الرحيم، كان رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد علي عبد الرحيم، ورئيس التحرير شيخنا الشيخ أحمد فهمي، والمقالات ارجعوا لها في مجلة التوحيد أثناء قيام الثورة الإيرانية، الصوت الوحيد في مصر. وكل المجلات الإسلامية، مجلة المختار، ما كل المجلات دي كلها كانت وراها الإخوان، مصابع الإخوان، والشيخ عبد الحميد كشك هو خطبه كلها في رفع شأن الخميني، وشوفوا ارجعوا يعني ممكن تجيبوه على النت ولا حاجة، خطبة موت الشائرة هنا في مصر، وتكسير للسادات وشغل كبير قوي، كل الأمر أصبحت مصر هنا أيامها ولاية من ولايات الخميني، واخدين بالك، ولاية من ولايات الخميني أيام ذلك، أيام هذه الأيام. المهم يقول: ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في دين الله وشرعه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، اللي يقول كفروا أو فسقوا عامة الصحابة، فهذا لا ريب أيضا في كفره. ليه بيكفر كده شيخ الإسلام ابن تيمية بدون دليل؟ قال لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، ولذلك هم قالوا إيه بقى؟ القرآن محرف، فزادوا الكفر إيه؟ كفرا جديدا وهكذا. قال: بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. من يشك في كفر الرافضة فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عمتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا من يقول بهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قاله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، صفحة 586 ل587 في طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. كلام مصر، ارجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اللي كفر صعب. ابن تيمية هنا لم يتكلم عن ايه؟ بقية الأصول اللي كل أصل من أصولهم تكفره، كل أصل من هذه الأصول يجعل الرافضة ضد أهل الإسلام. الشيخ الإسلام بيتكلمون عن شيء واحد بس، مش كده ولا لا؟ شيء اللي هو مسألة الإيه، لأنه كان بيتكلم في الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة سب الصحابة، قال لك اللي كفر عامة الصحابة أو يفسقهم فهذا قد رد قول الله تعالى في الثناء عليهم وفي الرضا عنهم، فمعنى ذلك أنه كذب القرآن وأنكر معلوما من الدين بالضرورة. طيب من يقول بأن هؤلاء من أهل الإسلام؟ بل هؤلاء هم الذين يدافعون عن الإسلام، وإن إيران دولة إسلامية، وإن حزب الله هو الحزب الذي يدافع عن الإسلام. ماذا نقول في هؤلاء؟ يعني إحنا لما جت حصلت الحرب اللي كانت بين حزب اللات وبين إسرائيل، وكانت كام صاروخ كده تبعته ما لهمش لازمة، ودفعت لبنان الثمن غالي لدرجة إن المسمى بغير اسم نصر الله، يقول ايه؟ لو كنت اعلم ما قال اليه الامر ما اطلقت الصواريخ على اسرائيل. يعني طلع عيل في الاخر ورجع في كلامه، وهم ما جدوه عملوه بطل قومي يمين. وساعتها نزلت مجله اسمها ايه، مجله الجمعيه الشرعيه التبيان، اسمها التبيان، نزلت وبدات تتكلم عن اللجنه الدائمه في المملكه، ويقولوا اللجنه الدائمه مجموعه من المشايخ قاعدين في تكييفات لا يدرون شيئا عن الجهاد في سبيل الله، وهم يعني اللي هم واقفين على الصخور، يعني التانيين قاعدين في المكاتب المكيفه، والتانيين واقفين ايه على الصخور، في جعلين صدورهم ونحورهم امام الحراب اليهوديه. ما انتوا كلكم قاعدين في التكييف، ومين فيكم مش قاعد في التكييف؟ بعده يسخروا من علماء المملكه سخرية لازعة، علشان العلماء أيما قالوا هؤلاء رافضة أولئك يهود، والحرب بين كفار وكفار، مفيش أصلا إسلام في المعركة. غضبوا لأن الإخوان بيغضبوا، لأنك في الساعة دي هتطعن في حسن البنا، ما هو اللي عمل التقريب وعمل الظرف الزمالك، مش كده ولا لا؟ والشيخ محب الدين الخطيب طعن فيه ساعتها ورد عليه، اللي هو كان أستاذه في الأصل. ولذلك أول ما حدث الإخوان بدأوا يعملوا التقريب، احنا عملنا ايه ساعتها؟ الدورة في دار السلام كانت شرح كتاب الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب لبيان خطورة الشيعة، ولما جينا نعمل المؤتمر اللي كان هيبقى النواة لمؤتمرات على مستوى الجمهورية هنا في ميدان عابدين وتحت إشراف شيخ الأزهر، عملنا قصة كبيرة، هددونا بتفجير الايه؟ فاكرين القصة ولا؟ وهددونا بتفجير المبنى، وهنبعت لكم وانتوا كده بتقفوا ضد الرئيس وولي الأمر، والقصة الحدوتة اللي عشنا أيامها السوداء. المهم يقول وبعد كده انتهى من كلامي عن أصول الشيعة التي خالفوا فيها أهل السنة. قال فهذه أهم عقائد القوم التي خالفوا بها جماعة المسلمين، ولهم بالإضافة دي بقى أهم العقائد والأصول. قال ولهم بالإضافة لذلك شذوذات في مسائل الفقه خالفوا بها ما تواتر من النصوص، وقد درج أئمة السنة على ذكر مثل هذه المسائل في مباحث العقيدة. ولضيق المجال حسبنا أن نشير إلى أن صاحب مختصر التحفة الإثنى عشرية اللي هو الألوسي قد ذكر معظم هذه المسائل في مختلف أبواب الفقه. ومع ذلك ممكن نشير إشارة سريعة للمتعة، اللي هي الشيء اللي بيتميزوا به، هم بيخلفونا في أمور كثيرة، في مسألة مسح القدمين وليس غسلهما، في أمور كذلك نص العلماء في كتب الاعتقاد على مسألة إيه؟ المسح على الخفين خلافا للشيعة. قال ومن العجب أن الشيعة يغالون في قيمة كل مسألة، كل مسألة يخالفوا فيها أهل السنة يجعلوها في السماء، ما يجعلوهاش خلاف حتى خلاف فقهي. ومن العجب أن الشيعة يغالون في قيمة كل مسألة يشذون بها عن أهل السنة حتى في المسائل الفقهية والعملية. فمثلا مسألة المتعة، انتوا عارفين المتعة ليه؟ إن واحد يقول لواحدة تعالى اتجوزك نص ساعة، بس مسألة عادية، واحد يقول لواحدة تعالى اتجوزك نص ساعة واديكي تمن الجواز ده، بس لا شهود ولا أي حاجة، نص ساعة جواز، نص ساعة جواز يعني زنا، هي دي القضية كلها عندهم. نص ساعة بقى، يومين، خمس أيام، ست أشهر، حسب إيه المسألة وحسب يعني إمكانياته وإمكانياتها. فيقول مسألة المتعة لم يكتفوا بإباحتها بل رتبوا على تركها وعيدا شديدا. واحد يقول لك طب يا عم ماشي يمكن اجتهدوا. قال فمن رواياتهم في ذلك أن من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع، مش أجدع ناس، أجدع أجدع يعني مقطوع مناخيره، واخدين بالكم ولا لأ؟ ومش عارف إيه علاقة مناخيره بالموضوع، تتجدع عشان يستجع. ما هم برضه كان في برضه كم ملك عندهم في قم كم مسألة السجع مسيطرة عليه، فكل ما يكلم واحد يقول بالسجع، فجاء القاضي قال له أيها القاضي بقم، ما لقاش حاجة، قال له قد عزلناك فقم. شال القاضي علشان إيه؟ يعني السجع يمشي، السجع إيه؟ تمشي. فقول لك من لم يتمتع، وزيك تجد الشباب الفاسق يقول لك يا عم ده أحلى دين وأحلى، مش كده ولا إيه؟ أحلى دين وأحلى مذهب. يعني واحد شاب مش عارف يتجوز والعملية صعبة ويروح لواحد عشان يتجوز بنته، يقول له عم بقول لك إيه، طب أنا عندي مذهب أسهل من كده، ممكن كل يوم أتجوز واحدة بعشرة جنيه، أتجوز دي نص ساعة، تاني يوم أتجوز دي نص ساعة، وكده كمان نجوت يوم القيامة من إيه؟ من إن بقى أجدع الأمن. من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع. وجعلوا لفاعلها أجرا عظيما، حتى قالوا إن من تتع أربع مرات كان كرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر. انسى أي أعمال، عايز إنك أنت تكون كمثل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأجر، اتمتع أربع مرات. طبعا أنت ممكن تتمتع أكثر من كده بكثير، لكن هو هنا بيحضك على الأمر. يقول الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام: من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجته. شوف الحظ على هذا الأمر وتعظيمه والعياذ بالله. هذا الأمر يشيع الفاحشة بين الناس، يشيع الفاحشة بين الناس، لأن المسألة لو حد اقتنع بهذا المذهب، طب ما العملية بقت القصة ما أسهلها، وكل يوم المرأة تكون متزوجة رجلا آخر، طب ما هو الزنا إلا هذا؟ وقالوا: من لم يقل بالمتعة فليس بشيعي. فمن روايتي: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا. جعلوا الكرة الرجعة وخروج المهدي مع استحلال المتعة. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني رجوعنا، ويستحل متعتنا. وفسروا آيات من كتاب الله بالمتعة، فمن ذلك ما رووه عن الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطا المكي سأله عن قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأغره الله علي عرف بعضه وأعرض عن بعض، فقال بفصل عن تفسير الآية، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه تزوج بالحرة متعة والعياذ بالله، فاطلع عليه بعض نساء فاتهمته بالفاحشة. هل هذا يحدث والعياذ بالله؟ فقال: إنه نكاح بأجل فاكتميه. فأطلعت عليه بعض النساء. واضح الصورة؟ هذا طعنة مين؟ في المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال: هذا مجرد مثال لمبالغة في تعظيم الشذوذ، وإن كانت في الفقه والمتعة إنما هي جزء من فوضى سلوكية عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، لأن هدفهم أن يفعلوا أشياء يجمعوا بها الناس، فهذا الأمر سيجعل من الفسطاق يلتفون حوله. يعني هذا الأمر هم مش لاقين حد من أهل الدين وعددهم قليل، فيجمع أشياء بتجمع الناس. أما تخيل تخيل أنت لو خرجت على الناس كشيخ مثلا وقلت للناس في مذهب كذا يحل مشكلة القضايا الكبت الجنسي والأمور دي بالنسبة للشباب، أنت لو قلت بجواز إن الشباب تتجوز اسمه إيه؟ جواز اللي اسمه إيه؟ العرفي. لو قلنا بقى الناس يتجوزوا عرفي والشباب والكلام ده، والبنت من غير علم أهلها تروح تتجوز عرفي، هتسهل على الشباب، ولذلك هتبقى أنت شيخ الشباب ولا إيه؟ هتبقى أنت شيخ الشباب بقى ساعتها، وكله يلتف حولك، وممكن تبقى أشهر من لعيبة الكورة ولا إيه؟ هتبقى شيخ بقى الشباب يرفعوك على راسه، مش كده ولا لا؟ تجيز هذا الأمر. تخيل بقى لما تقول لا ده انا همتعكم، ده الجواز يبقى نص ساعة وقرطاس لب ولا حاجة ولا قرطاس ترمس، تعمل ايه بقى؟ خليتش. فالمهم يقول: ومن الملاحظ انهم يروون روايات في تحريم المتعة، ولكن مشايخهم يردونها بحجة الفقهية بلا دليل. يعني لو وجدوا مثلا عن علي عليه السلام قال، هم اللي بيقولوا كده في رواياتهم: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، يقولون إيه؟ يقول شيخهم الحر العاملي: أقول حمله الشيخ وغيره على التقية، يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية. ولكن ضعوا في اعتباركم، لا يوجد شيخ من مشايخهم يرضى لبنته بزواج المتعة، يفتون الناس ويقولون لهم كل هذه الأمور علشان هم يتمتعوا بنسائلهم. لكن هل لو رحت الشيخ ده في كتب لهم لو حبينا نفتح الأمور والمجال يتسع، ستذكر أنه لو ذهب واحد لأحد المشايخ وقال له متعني بابنتك لقتله. إذن هم نساءهم محدش يتقرب منها، واخدين بالكم ولا لا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب احنا كده نكتفي بهذا القدر في هذا الامر حتى لا يتسع الوقت بنا اكثر من هذا، ونكتفي بهذا الكلام. احنا كان الهدف من الكلام في الفرق ان احنا نعرفك ونديك صورة عن كل فرقة من الفرق. ان شاء الله يوم الاحد القادم الساعة 5 اللقاء الاخير في شرح الطحاوية بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.